يعني من فعل التعجب أو فعل التعجب من الألوان والعهد لا يبنى فعل التعجب من الألوان ولا العهد. أحسنت. فإذا أردنا التعجب من الألوان والعهد عندك يا أخي من الخمسة ماذا نقرأ؟ نعم أحسنت. نأتي بفعل جائز البناء أو نبني فعل التعجب من فعل جائز البناء منه ثم بمصدر فعل العاهات وفعل الألوان مضافا إلى المتعجب منه. أحسنت. فتقول في عرج ما أشد عرجا. أحسنت. وعمي. أحسنت. وسود ما أعظم سوادا وما أشد سوادا. أحسنت. هل هذا محل اتفاق عدم البناء؟ فيه خلاف. خالف الكتاب تجوز البناء من العهات والالوان مطلقه واجاز بعض الصوفيين من سواد البياض فقط. احسنت. هل هذه الطريقه مستنطره على الالوان العهات فقط ام ايضا كذلك كل فعل عدم البناء منه؟ كل فعل. فماذا تصنع بالزايد على الثلاثة؟ لا حرج وانطلق. نحسن طريقة. كيف تفعل؟ ما شد استخراجه فلزا وما شد لحرجته. نعم. التعجب ما لا يكون التفاضل ما نصر أيضا نعم تعجبني بلا من على قول ثم تقول ما شد ثناء أو هل قالك بها هذا أحد ابن هشام رحمه الله قال لا يجوز التعجب منه مبتتة الذي لا يتفاوت قال لا يجوز التعجب منه مبتتة. طيب احسنت. والنصب بالإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فتح الوقف. تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. الحاصل من هذا وكالعادة نعرف الإغراء. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا حببته إليه وحملته عليه. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا حببته إليه وحملته عليه وهو تنبيه مخاطب صلاح هذا وهو تنبيه مخاطب على أمر مفهوم ليفعله أو ليلزمه. تنبيه مخاطب على أمر مفهوم ليفعله يلزم ما يفعل أو معنزهم هذا هو تعريف الإلغاء لغة اصطلاحا وهو في اللغة ما سمعته مصدر أغريت فلان بكذا إذا حببته إليه وحملته على فعله. والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي وهو تنبيه المخاطب على أمر محمول ليفعله. هذا هو تعريف الإغراء. والإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء على مغري ومغرى ومغرقه. الإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء على مغري وهو المتكلم وعلى مغرى وهو المخاطب وعلى مغرقه وهو الأمر المحمول. فهذه هي الأشياء التي يشتمل عليها الإغراء ويشتمل على مغري المتكلم. الصلاة الصلاة المتكلم بهذا يقال له مغري وهو المبرأ هو المخاطب الذي تخاطب بهذا الشيء، هذا المبرأ. ومبرأ به هو الأمر المسلوب، هذا الصلاة الصلاة، هذا مبرأ به الصلاة الصلاة. وبين الناظم رحمه الله تعالى حكم الاسم المبرأ به، فقال والنصر من إغراء غير منفذ. فحكم الاسم المبرأ به النصر، وهو ظاهر كما قال رحمه الله غير خفي، والنصر بالإغراء غير ملتبس، أي يتحزم المقرأ به الصلاة الصلاة، أخاك أخاك. هذا الاسم المقرأ به حكمه ما هو النصر، وهذا النصر فيه ظاهر غير خفي، لأنه مبعوث به، لأنه مبعوث به، فالنصر إذا ظاهر فيه، ظاهر فيه غير خفي كما قال رحمه الله، والنصر بالإغراء غير منتبه، أي أن الاسم المغرى به حكمه النصر، وهذا النصر ظاهر فيه غير خفي لأنه مفعول به. ثم بين أن هذا الاسم المغرى به منصوب بفعل مغمر، فقال وهو بفعل مغمر تفهم وقف. والصحيح أن الناصب للاسم المغرى به إما أن يكون مغمرا أو يكون مذكورا أو يكون مذكورا، هذا هو الصحيح التقسيم، أن العامل في المغرى به إما أن يكون ظاهرا أي متلفظ به أو يكون مغمرا. فالظاهر نحو إلزم أخاك، هذا أسلوب الأثر بالإغراء، والعامل هنا كما ترى ظاهر إلزم أخاك، ومنه دونك زيدا عليك زيدا، فالناصب للاسم المغرى به هنا ظاهر وهو دونك وعليك، فدونك اسم فعل بمعنى قل، وعليك اسم فعل بمعنى إلزم، وهما الناصب لزيد، وهما الناصب لزيد، خلافا لما دلت عليه صريح عبارة الناظم بأن العامل يكون مغمرا دائما، هذا ليس الصحيح. الصحيح أن العامل قد يكون مغمرا وقد يكون ظاهرا، فالظاهر كما مثل بالأمثلة، كما مثل بالأمثلة، وكما بقولك إلزم أخاك، هذا ظاهر. ومنه ما ذكر دونك زيدا أي خذه، عليك زيدا أي إلزمه، فالناصب له هو هذا المذكور وليس المقدر كما هو تدل عليه عبارة الناظم رحمه الله تعالى. وأما المغمر أي العام المغمر قد يكون جائز الإغمار وقد يكون واجب الإغمار، العام المغمر هذا قد يكون جائز الإغمار وقد يكون واجب الإغمار. جائز الإغمار مثل الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي قول المنادي الصلاة جامعة لصلاة الكسوف، فما يعرف الصلاة جامعة هنا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره حضور، حضور الصلاة جامعة، وحضور الصلاة جامعة، وما يعرف جامعة حال، فلذا جامعة حال، فهذا العامل هنا مقدر ومحذوف جوازا لا وجوبا، وقد يضمر العامل وجوبا، وذلك مع التكرار والعقل، مع التكرار والعقل، الصلاة الصلاة، فهنا يحذف العامل وجوبا ولا يجوز التعارض، إذا تكرر الاسم المغرى به يحذف العامل وجوبا ولا يجوز إظهاره، أخاك أخاك إن من لا أخ له فساعد إلى اللجاء بغير سلاحي، فما يعرف أخاك أخاك؟ مفعول به من فعل محذوف الأول هذا، تقديره إلزم أخاك، وأخاك الثاني توكيد، وأخاك الثاني توكيد، والشاهد هنا في هذه الحالة يحذف العامل ايش؟ وجوبا لا جوازا، لأن الاسم المغرى به تكرر، الاسم المغرى به تكرر، وكذلك الصلاة الصلاة أيضا، العامل هنا محذوف وجوبا، إلزموا الصلاة الصلاة، الصلاة مفعول به بفعل محذوف، تقديره إلزموا، والصلاة الثاني توكيد، وأيضا مع العقل يحذف العامل وجوبا، مع العقل يحذف العامل وجوبا. طيب سيأتي إن شاء الله يتكلم على نحو هذا الذي ذكرناه. طيب واضح إن شاء

الحسن. دونك لتنزيع الامر بمعنى خذ لا عن مستجد. نعم. وزيدا مفعول به والشاهد هنا ان هذا من باب الاغراء هذا المثال والعامل هو المذكور لا المضمر كما قال الناظر ولا مذكور. وعليك عمره انك يا اخي فهمت عليك عمره عليك اسم فعل بمعنى الزم وعمرا فهمت الاصل في دونك انه ظرف مكان لكن نقل من الظرفيه الى ايش الى اسم فعل وكذلك عليك الاصل به جار ومجرور لكن نقل واسم فعل على قسمين مرتجل ومنقول. مرتجل هو الذي استعمل اسم فعل من اول الامر ومنقول منقول عن شيء ثاني ما هو اسم فعل في الاصل وانما منقول عن شيء كالنقل عن الظرف دونك زيدا وكالنقل عن الجار المجرور عليك عمرا فهذا من المنقول من اسم الفعل المنقول لا المرتجل سياتي معكم لعله. قال أي نصب الاسم المغرى به ظاهر غير خازن ونصب بالإغراء غير منتجز. أي نصب الاسم المغرى به ظاهر غير خازن لأنه مفعول به والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه بأسماء الأفعال موضوع له والصحيح أنه إذا ذكر اسم الفعل هو العامل وليس المضمر هو العامل وليس المضمر لكن ما جرى على ما في النظم الشارع الشارح جرى على ما في النظم فقال هنا والعامل في فعل مضمر يدل عليه بأسماء أفعال موضوع له صحيح أنه إذا ذكرت من فعل هو الناصب لا ما نابى عنه فليس الناصب ما نابى عنه اسم فعل وإنما الناصب هو نفس اسم فعل. وهنا قوله قد يدل عليه بأسماء الأفعال قد لا يدل عليه بها أصلا لا تذكر من أصلا التفصيل الذي ذكرناه الاخوان الذي تحفظه في هذا الباب الشرح الذي ذكرناه. قال والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه باسماء افعال موضوع له. احنا هي الناقله نذكر اسماء الافعال اذا ذكرت. كما مثل به فتقدير دونك زيدا الزمه من ادنى مكان لان دونك تدل على القرب. وكذا عليك عمرا بمعنى ايش؟ الزمه. لكن لا يجوز في ظهاره لئلا يجتمع البدل والمبدل منه. نعم هنا ما يصلح ذكر الفعل مع ذكر ما ناب عنه وهو اسم الفعل لا يصلح ان تجمع بينهما فتقول الزم دونك زيدا او مثلا الزم عليك زيدا او خذ دونك زيدا ما يصلح الجمع بينهما لانه قد ناب عن الفعل اسم الفعل ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه ولا بين النائب وما ناب عنه والمنوب عنه ولا بين النائب والمنوب عنه على هذا يخلق ولكن ما يقال العامل هو المنوب المحدود المنوب عنه المحدود بل العامل هو اللائم هذا الذي قام مقام الفعل المحدود هو العامل. طيب لكن لا يجوز اظهاره لئلا يجتمع البدل والمبدل منه. أصل الإغراء الإلصاق ومنه فأغرينا بينهم العداوة هذا أصل الإغراء هو إيش؟ الإلصاق. وفي الاصطلاح تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليلزمه والخل بكسر الخاء الصديق والبر بفتح الباء المحسن أي تقول للذي يطلب صديقا محسنا دونك زيدا وعليك عمرا والخير بكسر الخاص صديق والبر بفتح الباء المحسن يقال بر يبر بفتح المضارع اي اطاع واحسن. طيب قال باب التحذير لا ما يتقدم عند البصريين أجازه سائح من الكوفيين كوفيون أجازه هذا وين هو هذا طيب له وجه

كما نسأل المتأخرين، فما هي العلة في وجوب الحج وكذا؟ نحن قلنا يجب حج عامل في باب الإغراء إذا حصل تكرار، وإذا حصل عصر كذلك يجب في باب حج عامل إذا حصل تكرار أو حصل عصر أو كان التحذير بالإية مطلقة، تكرار أو من غير تكرار، عصر أو من غير عصر مطلقة يجب العامل إذا كان يجب حج عامل إذا كان التحذير بالإية. فلماذا وجب حج عامل مع التكرار والعصر؟ نعم استنفع، لأنهم جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل، جعلوا العطف والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل فحذفوا العامل. نعم التحذير أو نعم التحذير يشتمل على هذا الرقان على محذر ومحذر ومحذر منه، كما أن الإغراء يشتمل على ما سمعته مغري ومغرب ومغربي، فالتحذير أيضا يشتمل أو الأصل في أسلوب التحذير يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، هذا هو الأصل في أسلوب التحذير أنه يشتمل على هذه الثلاث الأشياء، محذر وهو هذا المتكلم، ومحذر وهو المخاطب، ومحذر منه وهو الأمر المفروض، وهو الأمر المفروض. تنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخطيب والمخاطب ومحذر منه وهو الامر المفروض، وهو الامر المفروض. قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله عندما اعرف الله الله أنك نبي نقر به لفعل محذوف وجوبا إلا حصل تكرار تغييره تب الله ونقل من هذا الثاني توكيد تب الله الله عباد الله فالله الله عامله محذوف والأصل تب الله والثاني توكيد وعباد منادى يا عباد الله هو مسمى المعنى فلا يلتزم فيه تغيير فعل معين باعد احذر النار احذر النار وشغل احذر فلا يلتزم تغيير فعل معين هذا حسب السياق نعم نقراه في التحذير فلا يلتزم باعد كما ظن البعض فالباعد مميز إلى آخر ذلك. قال إذا عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم عامل النصب يجب إضماره متى؟ إذا تكرر الاسم وأيضا مع العصر كما تقدم. تقديم التحذير على الإغراء النقطة في ذلك هي القاعدة المعروفة التصفية والتربية، وين هذا ذكرنا هذا ذكرنا التصفية والتربية على يريد أن تقوم في شيء طيب. قال إن عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم لأن التكرار عوض عنه كقولك الصلاة الصلاة ما إعراب الصلاة الصلاة المتأخرين الواحد ما قد درس لم يدرس عندك عبد الرحمن ما قد درس خطأ ما يقال ما قد لكن درجة على المتنجمة أنت الصلاة مفعول به فعل محذوف والتنبيه يلزم والصلاة الثانية توكيد والشاهد العامل وجوبا لأنه تكرر من المغرب فيحلب العامل وجوبا لم يبقى معنا الإحصاء سيأتي إن شاء الله ما ذكرت النظمة الإحصاء إن شاء الله في ليها مكة. قال تقول ترك الصلاة الصلاة يعني نزم الصلاة، وقيل منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضماره، وهذا الفهم صحيح، المفهوم هذا صحيح، وقيل منه لكن هناك مع العصر يجب تكرار، يجب قصد الحد، يعني المفهوم صحيح إذا لم يحصل تكرار، وقيل منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضمار فعل إغراء، فقولك الصلاة يجوز أن تكون الصلاة من غير ذكر العامل، ويجوز أن تكون إذنه الصلاة بذكر العامل، فقولك الصلاة وإن شئت إلزم الصلاة، تنبيه التحذير مثل الإغراء في أحكامه، نعم التحذير مثل الإغراء في أحكامه، ما هي الأحكام المتقدمة في الإغراء؟ أن إذا حصل تكرار عصى وجب حد العامل، وإذا لم يحصل تكرار ولا عصى يجوز الحد ويجوز الذكر. أحسنتم. والمعنى متفق متفق أم مختلف؟ معنى الإغراء والتحذير متفق أم مختلف؟ مختلف. أحسنتم. لأن الإغراء تصنيف على الشيء، أن التحذير الإغراء، الإغراء تصنيف على الشيء، والتحذير الإبعاد عن الشيء، الإبعاد عن الشيء، فإذا معناهما إيش؟ مختلف. الإغراء تصنيف يريد منه أن يتصرف على هذا الشيء ويعمل هذا الفعل، والتحذير هو الإبعاد عن الشيء، يريد منه أن يبتعد عن هذا الشيء، فالمعنى مختلف كما سمعت. قال تنبيههم التحذير مثل الإغراء في أحكامه، فيكون تارة بألفاظه بألفاظ الموضوع له نيابة عن الفعل كإياك والأسد، وهذه هي لا تستعمل في الإغراء أبدا، وإنما تستعمل التحذير فقط من ألفاظ التحذير، فلا تستعمل في الإغراء، فينتبه لهذا. أنا باعث قال بألفاظ موضوعة لن يرحمك الله نيابة عن الفعل كإياك والأسد. من يا أخوان يعلم؟ لا لا لا لا لا لا من ذلك وإيش لا لما عنده الكرسي ألا إياك هي مفعول به، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف، إياك داعش أو إياك محذر، والأسد وحذر الأسد مفعول به لفعل محذوف، هذا أحسن لعين، ومنهم من يجعل العامل واحد مبتدأ، والصحيح مع العصر، مع العصر في هذا السياق إن أتيت بالعصر وقتل العصر هي تجعل العمل لفعلين، هي لها عامل وما بعد واو العطف لها عامل، فيقول إياك باعد واحذر الأسد، أو إياك وحذر واحذر الأسد، هذا هو أحسن ما فيه، إلا منهم أن يقدر عاملا واحدا في نحو هذا السياق، والذي يظهر الأحسن أن يقدر عاملا عاملا، عامل لإيا وعامل لما بعد العطف، ويكون من باب عطف جملة على جملة، وعامل المعمولين هذين محذوف محذوفا. كلام طويل عليه العطف، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ اختلفوا فيه، يصلح العطف يريد العطف، يريد بدون العطف اياك الاسد، قالوا ما يقال ما تخلف الواو، وانما اذا حذفت الواو تاتي بمن اياك من الاسد ويحذر من الاسد، لا ما يريد حذف الواو لانه الكلام عليه طويل مع حذف الواو، الكلام للمبتدئ الذي ما عنده واو يكون له واو، وإياك الأسد هل يصبح هذا الكلام أو لا يصبح؟ في خلاف، في خلاف كما تجدون في الهمزة. طيب الآن قلنا إذا وجدت الواو وقبلها إيا ما هو الراجح في أحسن الأعاليم؟ أن يقدر لكل عامل، لإيا عامل ولما بعد الواو إيش؟ عامل، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه صاحب الضياء، ضياء الثالث إنه مسلوب. طيب فالآن الإعراب إيا مفعول لفعل محذوف، تقديره إياك باعد إياك أحذر، تقدر العامل بعد إيا، والأسد مفعول لفعل محذوف تقديره إحذر، إياك باعد واحذر الأسد، إياك باعد واحذر الأسد، أي احذره. وبالتكرير نحو الأسد الأسد. فعندما هذا لا وعندك بارك الله فيك. أي نعم الأسد الأسد تفعول بإن فعل محذوف أحسنته والتبجيل احذر الأسد، ما يقال إلزم الأسد. يا سلك صح. طيب احسنت، احذر هذا باب تحذير وليس باب إغراء، إلزم بالإغراء واحذر في التحذير. احسنت. والأسد الثاني ما يعرف الأسد الثاني، الأسد الأول مفعول به احذر الأسد، الأسد الأسد توكيد احسنت. والشاهد أنه يجب حذفه لأنه يجب تكرار، فالتكرار يضم مقام الفعل أو مقام العامل كما تقدم مثل العصر. قال ويجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين. نعم يجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين، وكان مع الإغراء أو مع التحذير. ويجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين منه كقول الناظم حاكيا عن الخطيب الله الله أي سب الله. وإذا لم تكرر الاسم جاز إضمار الفعل كالأسد، تقول الأسد وما يعرب الأسد مفعول الفعل محدود تجده احذر الأسد، ويجوز مثل العامل فتقول احذر الأسد من غير حد. وإذا لم تكرر الاسم جاز إضمار الفعل كالأسد وإظهاره تحذر الأسد تحذر الأسد، وكأن الناظم اكتفى بذكر الإغراء عنه لاستوائهما في الحكم. نعم الناظم ما ذكر الكلام عن الإغراء وإنما مثل بمثال للإغراء، الله الله مثل بمثال ليش؟ للتحذير، وهو ما ذكر للتحذير وإنما ذكر الإغراء. وبعضهم طور بعض النسخ باب التحذير، أما نسخة الفاشي ما فيه باب التحذير، لكن أشار بمثال مثال الله الله هذني بالتحذير. وكأن الناظم اكتفى بذكر الإغراء عنه أي عن إيش؟ عن التحذير لاستوائهما في الحكم، ولهذا مثل الإغراء بما يصلح للتحذير. ومثل منصوب نعت المصدر